هذا الحكم في الحقيقة ثبت استثناء من القاعدة الشرعية المستمرة، وهو أن الصيام إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، ومن فعل شيئا من ذلك فقد فسد صومه، استثني حال الناس والنائم لمعنى خاص فيه بمعنى النسيان وكذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاعدة أخرى أنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستقر عليه. بل في هذه المسألة خلاف يعني أدق خاص فيها، وهو أن هل هذا يعني يقاس عليه، هذه مسألة أخرى تأخذونها في القياس، هل المستثنى يعني المسائل المستثنى بحكمها من قاعدة مستمرة مستثنى بالنص الشرعي يقاس عليها، ينظر إلى المعنى فيها وعلتها ويقاس عليها، أو يقف المجتهد عندها؟ وعندنا هنا في الناس الحديث ورد من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه إنما أطعمه الله وسلم. طيب من حصل منه مفطر غير الأكل والشرب، الجماع مثلا من مفسدات الصوم، إذا حصل منه فهل ناسيا فهل يقاس؟ طبعا ما ورد النص به يقاس على الناس في الأكل والشرب فيتم صومه ولا قضاء عليه، أو أنه يلزمه القضاء ويتلزمه الكفارة أو كذا إلى آخر ذلك، مختلف في هذا بناء على الاختلاف في أن المستثنى من القاعدة العامة المستمرة هل يوقف عند النص فيه أو ينظر إلى علته، فكل ما وجدت العلة فيه يستثنى من القاعدة المستمرة، خلاف في هذا. هذا يعني يدخل فيه باب موضوع مسألة الاستحسان والاستدلال به وعدمه. مثال آخر، سباع الطير وسباع البهائم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، لا يجوز، لا يجوز أكلها، صح؟ لا يجوز، منهي عن أكل كل ذي ناب من الطير وكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ماشي. لماذا؟ قالوا أنه يعني لتعليلات وحكم معروفة في الشرع، لكن قالوا بناء على ذلك أن لحمها وشحمها نجس، لحومها وشحومها نجسة، نجسة منهي عنها فهي نجسة. بناء على هذا إذا ولغ السبع، أسد ضبع نمر وكذا في ماء، ينجسه أو لا ينجسه؟ لا ينجسه مطلقا. ليه؟ الحمد لله كل هذا يكون طاهر. بعد الإمام مالك الأمر فيه ساعة كبيرة، كبير. خلاف، منهم من يقول إن ولوغ سباع البهائم في الماء أو في الطعام ينجسه، ومنهم من يقول لا ينجسه، لكن بعض الفقهاء ومنهم الحنفية يفرقون بين سباع البهائم وبين سباع الطير، بين سباع الطير. ما إيش هي سباع الطير؟ كل ذي مخلب، كل ذي مخلب من الطير، يعني لا يجوز أكله، فلحمه وشحمه إن كان فيه شحم، فيه شحم الطير، لا يكون فيه شحم، لحمه وشحمه نجس. لكنه لو شرب من الماء، وضع منقاره في الماء، بماذا هو يشرب؟ بالمنقار، بمنقاره من الماء. قالوا ما وضع يعني سؤر سباع الطير، سؤر يعني الباب، سؤر سباع الطير طاهر وسؤر سباع البهائم نجس، فرقوا بينهما. لماذا فرقوا بينهما؟ مع أن كلاهما لا يجوز، كل منهما يعني من النوعين لا يجوز أكله، وأن شحمه ولحمه نجس، وفرقوا بين سؤر سباع الطير فقالوا طاهر وسؤر سباع البهائم فقالوا نجس. نعم، الجمهور يقولون سؤر سباع الطير وسؤر سباع البهائم طاهر بناء على إجماع الصحابة وعلى قول الصحابة بأنهم كانوا يأتون على مواقع الماء ويشربوا، يعني تشرب منها السباع والبهائم كذا، فلا يسألون عنها، لا يسألون عنها. لكن الحنفية فرقوا وقالوا سباع البهائم سؤرها إذا تيقن، إذا عرف. طبعا هم يستثنون هذا كغيرهم، يقولون ما استدل به الجمهور من أنهم كانوا يتوضؤون ويستعملون المياه التي في الحياض والبركة التي على الطرقات إلى آخره، وأجمع الصحابة على استعمال ذلك. قالوا هذا مستثنى من قاعدة عامة، مستثنى كله، مع قولنا بنجازة سباع البهائم، مع قولنا بنجازة سباع البهائم وصور سباع البهائم، إلا أن هذا بالضرورة، أنه في البراري والفلاوات والأحواض هذه معرضة إلى أن يردها هذا ويردها هذا، فقالوا هذا إجماع للضرورة. لكن لا، نحن نأتي إلى المسألة الخاصة، إناء معين موضع مكان يعني كذا، ولغ فيه سبع، قال لك هذا نجس، شرب منه طير بمنقاره، قالوا هذا طاهر، مع أن كل من السبع سباع البهائم وسباع الطير كل منهما لا يجوز أكلها ولحمها نجس، فلماذا فرقوا؟ قالوا هناك فرق. ما الفرق؟ قالوا إن الحكم بنجاسة، أولا إن الحكم بنجاسة سؤر سباع الطير وسباع البهائم جميعا هذا مأشار يمشي على القياس، لأن لحمها نجس فسؤرها نجس، كل من سباع الطير سباع البهائم وسباع الطير. لكننا لا نقول بنجاسة سؤر سباع الطير، بل الاستحسان يقول، نقول استحسانا إن سؤر سباع الطير طاهر وليس بنجس. فالقاعدة القياس هنا عند القياس، قياس ظاهر أن سباع البهائم وسباع الطير لحمها نجس لا يجوز أكلها فسؤرها نجس، هذه القاعدة، هذه القاعدة. قال لك لكننا نقول إن سباع الطير مع أن لحمها نجس ولا يجوز أكله لكن سؤرها طاهر. طيب ليش؟ قالوا نثبت هذا، نقول سؤرها طاهر استحسانا. لماذا؟ إلى الآن ما جاء السبب أو العلة. لأن سباع الطير إنما تشرب بمناقيرها، الطير لماذا يشرب الماء؟ يضع ماذا يضع في الماء؟ يضع منقاره. وسباع البهائم ماذا تصنع؟ سلغ لغوا أو يسمونه تولغ أو كذا، يعني إذا ولغ الكلب، والكلب من السباع، يعني إذا في حال شرب السباع البهائم من الماء تكون هناك رطوبة اللعاب وغيره، حتى لو كان بالشرب بالمص أيضا يكون في أفواهها رطوبة، فتتعدى هذه الرطوبة إلى الماء فتنجسه. أما سباع الطير فإنما تشرب بمناقيرها، والمنقار عظم يابس ناشف لا رطوبة فيه، فلا نجاسة تسري منه، فيبقى سؤره طاهر. وهذا في الحقيقة هذا معنى، لكن هذا المعنى مبني على قياس. ما هو القياس؟ يقولون الميتة المحرمة، ميتة محرمة، الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة، الميتة الشحم واللحم بالاتفاق أنه لا يجوز استعمالها إلا عند الضرورة، عند الضرورة، ضرورة للأكل فقط وليس الاستعمال للأكل إلا ما اضطررتم إليه. واختلف في اليابس أو الياف منها كالشعر والإيش والجلد إذا يبس والعظم. فالحنفية أو كثير منهم يقولون إن عظم الميتة طاهر وليس بنجس. ليش؟ لأنه جاف ليس فيه رطوبة، والنجاسة إنما هي فيما فيه رطوبة من الدم والماء وكذا في الشحم واللحم ونحوه. فعظم الميتة قلنا بطهارته لعدم وجود الرطوبة فيه، فمنقار الطير وهو حي أولى بأن يكون طاهرا من عظم الميتة التي هي ميتة. هذا قال قياس خفي لكن علته قوية وأثره قوي، فسمينا هذا استحسانا، وسمينا الإلحاق سباع الطير في نجاسة سؤرها بسباع البهائم قياسا ظاهرا، لكننا رجحنا القياس الخفي لقوته في المعنى على القياس الظاهر. إذا وقفنا قليلا في هذا المثال، هل نجد الذين يقولون بالاستحسان على هذا المعنى يقولون به يعني أخذا بالعدول بحكم المسألة بسبب نص شرط نص فيها؟ لا، إنما هو بمعنى. لكن هل هو بالعقل المجرد؟ طبعا لا، ليس بمجرد العقل، أنه والله الطير لا، الطير حكمه الطهارة ولا السبع حكمه النجاسة، هذا عقلي قال ذلك أو لا، إنما نظروا فيه إلى معنى شرعي مأخوذ من أدلة شرعية واجتهاد وقياس. وقياس. فقالوا أقل ما فيه أننا نقيس سباع الطير من حيث أنها تشرب بمناقيرها التي هي يابسة لا رطوبة فيها فلا نجاسة فيها فلا تنجس ما وقعت فيه، نقيسها قياسا خفيا خاص على عظم الميتة الذي نقول بطهارته وهي ميتة، ولا نقيسها على الميتة بالجملة لأن هناك فرق بين الجلد ولحم وشحم الميتة وبين عظمها، فذاك فيه رطوبة وهذا لا رطوبة فيه، ذاك نجس وهذا ليس نجس لوجود الرطوبة. نعم. مثال آخر، باقي شيء انتهى. طيب خلاصة الشيخ البزدوي كأن الاستحسان سيأخذ منا وقتا أطول. ها كم بقي من الوقت؟ انتهى. إذن في مستهل درسنا القادم إن شاء الله نذكر ما ذكره الشيخ البزدوي لتفصيل بالدقيق عن مذهب الحنفية في الاستحسان حتى يتبين لنا، نريد أن نبين للشباب يتبين لنا أن الاختلاف الذي يذكره الأصول. الله أكبر.